العلماء الذين لا يعرفون إلا بسلامة العقيدة وصحة المنهج، إذا طعن فيهم الطاعن طعنه إنما بسبب دينهم لا بسبب دنياهم، وإذا كان الأمر كذلك طعنه فيهم هو بسبب منهجهم الذي ربما تميزوا به عن الناس وربما خالفوا فيه الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الناس يغلب عليهم اتباع الهوى مخالفة الحق، وهذا المنهج قائم على هذا الأساس، ليس قائما على الاستكثار بالدهماء، فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة ولا عرف به سلفها رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فالمقصود من هذا التأصيل ومن هذا البيان أن نقف على مثل هذه الأصول العظيمة من منهجنا علما وعملا، لنعرف قدر العلماء ونحققه بقلوبنا أولا ثم بأعمالنا ثانيا بحسن التعامل معهم، وأن نحذر الحذر الشديد في الوقوع فيما وقع فيه غيرنا ممن ربما كانوا معنا ويحسبون علينا ومن دعوتنا، من الوقيعة في علمائنا في علماء أهل الأثر. بالأمس انتقص الكبار وطعن فيهم من مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ربيع وقبله الشيخ محمد أمان الجامي وغيرهم، والآن يطعن وينتقص أمثال الشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد فلكوس والشيخ محمد عكور وغيرهم من علماء أهل السنة، لا لشيء إلا لمنهجهم ومواقفهم، مواقفهم الصريحة الواضحة، مواقفهم الصحيحة لأنها موافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يعلموننا من خلال هذه المواقف، يعلموننا الثبات على الأمر وأن لا نزيغ لشبهة من الشبهات، وأن لا تحركنا العواطف والتلبيسات. نحن أمة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.